بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب حفظ السر، وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطلت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضهم مختصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ثابت البناني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بي وأنا ألعب مع غلمان، جمع غلام، والغلام هو من دون البلوغ، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الغلمان، وبعث أنسا رضي الله عنه في حاجة له، فأبطأ أي تأخر على أمه رضي الله عنها وهي أم سليم، فلما تأخر عليها قالت: ما حبسك؟ يعني ما الذي منعك وما الذي أخرك؟ فقال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت: وما حاجته؟ يعني التي بعثك فيها. فقال: إنه سر، يعني ولا أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها: لا تخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. ثم قال لي ثابت: ولو كنت محدثا به أحدا أو مخبرا به أحدا لأخبرتك يا ثابت. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، حيث كان يسلم على الصبيان مع جلالة قدره ومكانته عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أنه ينبغي لمن مر في طريقه بأناس أن يسلم عليهم ولو كانوا صبيانا حتى يعلمهم ويمرنهم، لأن الصبيان يحتاجون إلى التعليم والإرشاد، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وهذا داخل في إفشاء السلام الذي هو سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الصبيان اللعب واللهو، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ومن ثم قال أهل العلم: إنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، يعني من أمور اللهو واللعب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث كان ثقة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسله في حاجته. ومنها أيضا جواز إرسال الصبي بالحاجة إذا كان ثقة مأمونا، وأما إذا كان ممن يلهو كثيرا ويلعب كثيرا ولا يهتم فإنه لا يبعث ولا يرسل. ومنها أيضا ما ذكره أهل العلم رحمهم الله أن الصبي إذا جاءك بحاجة وقال: هذه من أبي أو هذه من أمي أو هذه من فلان، فإن لك أن تقبل ذلك، مع أن الصبي في نفسه لو تبرع بذلك لم يصح تبرعه، لأنه ممن لا يصح تبرعه، لكن إذا كان مبعوثا ومرسلا فإنك تقبل ما يعطيك إياه، سواء كان ذلك من طعام أم من غيره. وفيه أيضا دليل على حسن تعليم أم سليم رضي الله عنها لابنها أنس، حيث قالت: لا تخبر أحدا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها مشروعية حفظ السر، وأن الإنسان إذا أسر له بكلام أو بفعال فإن المشروع له أن يحفظ هذا السر، ولا يجوز له أن يفشيه وأن يظهره، لأن هذا من الأمانة ومن العهد، وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. ومن فوائده أيضا مراعاة الأهل ولا سيما الوالدة، إذا كان الإنسان يخشى من انشغال قلبها إذا تأخر، فإذا كان الإنسان يريد أن يذهب إلى مكان ويخشى من التأخر فإنه ينبغي له أن يخبرها أنه ذاهب إلى المكان الفلاني أو أنه ذاهب إلى الشخص الفلاني حتى لا ينشغل قلبها وتطمئن بذلك. ومن فوائده أيضا بيان ما كان من المحبة والمودة بين أنس رضي الله عنه وبين تلميذه ثابت البناني رحمه الله، حيث قال له: لو كنت محدثا أحدا بهذا السر لحدثتك به. وهذا يدل على ما كان بينهما من المحبة والمودة. وهكذا ينبغي أن يكون الأمر بين العالم وطلابه أو بين المعلم وتلاميذه، لأن التلاميذ إذا أحبوا معلمهم أقبلوا على علمه وتلقوا علمه وانتفعوا به، بخلاف ما إذا كان هناك نفرة بينهما وفتور في العلاقة بينهما فإنهم لن ينتفعوا به الانتفاع على الوجه الذي ينبغي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.